الصخر يا الصقر صيدك ولك خبي واخوانك اللي بالأسر يحكوا إلك خلي يبقى ثمن نور الفجر بعيون هالأحرار أصلك خليلي يا صقر أصلك خليلي يا صقر والكل يفخر فيه البارود وافتح باب الزنزاني اخطف الجنود حتى نحرر اخواني دق البارود وافتح باب الزنزاني اخطف الجنود حتى نحرر اخواني احنا بدنا ولادنا غصبنا عنهم يطلعوا صوتك شيخ بلادنا يرعب قلب السجاني يرعب قلب السجاني والله يا خي عمره ما يهدى بالي تتشوف الطي واشوفك حر قبالي وبمل حومي اسلب طولك يا غالي والله بنعاني دق البارود وافتح باب الزنزاني واخطف الجنود حتى نحرر اخواني ظلت حتى سجانك من تواحيد أهلك معك وإخوانك عزمك بيزيد الله يقوي إيمانك عزمك بيزيد والله يقوي إيمانك شمس الأوطان باسمك غنت أغاني الأحرار لازم ترجع فرحتها ونخلي الدار ترجع إلها زينتها لغة الثار